أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات وأخرجنا بنور الفتح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ونستخلص من ذلك أننا بتوصف قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية. كان الكلام في الإطلاق، وقلنا يوجد اتجاهان في إثبات الإطلاق عليكم السلام ورحمة الله. الاتجاه الأول يرى أن الإطلاق ثابت بالدلالة الوضعية، فالكلمة ككلمة الفقير أو الغني أو العابد موضوعة للطبيعة، لكن للطبيعة المطلقة. فإذن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي، كما أن اللفظة موضوعة لمعناها بالوضع اللغوي. إذا اخترنا هذا المبنى وهذا الاتجاه، يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود على الكلام على نحو تعدد الدال والمدلول. تقول: أكرم الفقير العادل، فيكون كلمة الفقير تدل على مطلق الفقر العادل. لا نريد الآن في التقييد في الإطلاق، أكرم الفقير تستفيد منها إكرام مطلق الفقير، لأن الإطلاق قد قاله المتكلم، وقاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده. بينما الاتجاه الثاني يرى أن الإطلاق غير مستفاد من الوضع اللغوي، فلا الإطلاق دخيل في الطبيعة، ولا التقييد ولا القيد دخيل في الطبيعة، وإنما الكلمة ككلمة الفقير تدل على الطبيعة، طبيعة الفقر، طبيعة هذا الفقر، ولا دخل للإطلاق والتقييد فيها. نعم، الإطلاق نستفيده من قرينة الحكمة، لأن المتكلم في مقام بيان تمام مراده. فإذا كان قيدا دخيلا في مراده الجدي، لا بد أن يقوله في الكلام. فقلنا يوجد فارق بين قاعدة احترازية القيود وقاعدة قرينة الحكمة. قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده حقيقة وجدا. مقدمات الحكمة تقول ما يريده حقيقة وجدا يقوله في الكلام. واضح. وحيث لم يقله إذن لم يريده. نقرأ هذا المقدار. قال: ونستخلص من ذلك ما تقدم من بيان الفارق بين أن الإطلاق يستفاد من الوضع اللغوي أو من قرينة الحكمة، أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، فنستغني بذلك عن إثباته، عن إثبات الإطلاق بالدلالة الوضعية، عن طريق أخذه، يعني أخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا إذا قلنا بمشهور ما قبل سلطان العلماء الذين استفادوا الإطلاق من الدلالة الوضعية، ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه، لأنه ما دام الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي، إذا قلت أكرم الفقير أنت قلت أكرم مطلق الفقير بحسب الوضع اللغوي، نطبق قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده حقيقة ويريده جدا. لكن هناك فارق عملي، وهذا الفارق العملي ملحوظ ولا بد أن يلاحظ، وهو لو حصلنا على كلام من متكلم، يرحمكم الله، لو حصلنا على كلام من متكلم لكن لم نحرج أن المتكلم في مقام البيان من تمام الجهة، لم نحرج أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده. مثلا الإمام سلام الله عليه كان في ظرف التقية، أو شخص يتكلم مع الشخص لكن بنحو الشفرات والرموز، يتكلم معه كلام خاص ما يريد الآخرين ماذا يفهمون ماذا يريد أن يقول، واضح؟ إذن بالنسبة إلى الجميع هذا المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراده، هو في مقام بيان بعض مراده. في هذا الظرف الإمام مثلا قال أكرم الفقير، أو هذا اللي عند رموزي يصاحبه قال أكرم الفقير، هل يمكن أن تستفيد الإطلاق تقول أراد مطلق الفقير لأنه لم يأتي بقيد العادة؟ لا يمكن أن تستفيد الإطلاق، لأن الإطلاق استفادته متوقفة على جريان قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة هنا لا تجري، لأن الإمام أو المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراده، في مقام بيان بعض مراده. ما دام في مقام بيان بعض مراده ربما قيد دخيل عنده لكن ما يذكر في الكلام، لأن هذا القيد ما يريد بينه. فالإطلاق إذا كان كل القيود التي في جعبته والتي في قلبه يريد أن يظهرها في مقام بيان تمام مراده، أما إذا كان المتكلم في مقام بيان بعض مراده ما تجد قرينة الحكمة، فإذا لا نستفيد الإطلاق، إذا يبقى الكلام مجمل، لا نستفيد التقييد ولا نستفيد الإطلاق، الكلام مبهم مجمل. لكن لو استفدنا الإطلاق بالوضع اللغوي في هذه الحالة، حتى لو كان المتكلم في مقام بيان بعض مراده، كان الإمام في ظرف التقية، أو كان المتكلم يريد أن يتكلم بالألغاز وبعض الأمور، نستفيد الإطلاق من كلام، لأن الإطلاق نستفيده ببركة الوضع. واضح هذا فارق عملي بين المبنيين. لو قال المتكلم هكذا وهو ماذا، أنت تعرف أنه مثلا شخص بخيل، شخص بخيل وتاجر عند أموال، وفي ظرف معين قال إلى شخص مثلا جاء واحد آخر وهو يريد يظهر أمامه بمضارحته، قال أعطي هذا الفقير 1000 دينار، واضح؟ 1000 دينار، احنا شكينا هلو يعني السجان يريد يعطي 1000 دينار او لا، وكان هذا البخيل مو في مقام بيان تمام مراد، ربما يريد يتلفظ هكذا لكن ما اراده جديه، ما عنده يريد يعطيه كم 1000 فل اللي هي دينار واحد مو 1000 دينار، قال اعطى 1000 دينار ويريد يعطيه 1000 فل مثلا، ما بعولا. في هذه الحالة إذا استفدنا الإطلاق ببركة الوضع اللغوي هذا البخيل ينكسر ظهره فله من نازلين، أما إذا ما استفدنا الإطلاق لأنه مو في مقام بيان تمام مراده، قرينة الحكمة ما موجودة، واضح هذا فارق عملي ملموس واضح بين المعنيين. ولذلك في الروايات الشريفة من يرى أن الإطلاق مستفاد بالوضع اللغوي بعد ما يحتاج حتى يستفيد الإطلاق والظروف التي كانت موجودة عند صدور النص، اللي ما في ظرف تقية لو مو في ظرف تقية، بينما من يرى أن الإطلاق لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته يعني الإطلاق مسألة افتراضية الخيول. وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام، يعني اكتفاف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي، السياقي عن الحال التصديقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، مثل الإمام في ظرف التقية. إذا كان الإمام ظرف التقية يعني مو في مقام بيان تمام مراده، فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه. ولذلك في السجون ماذا يقول هذا العضو؟ ما حققونيات وزونك أمام قاضي التحقيق، هذه الاعترافات بمحض اختيارك لو تحت وطأة التعظيم. إذا تحت وطأة التعظيم أنت مو في مقام بيان تمام مرادك الجدي، واضح أو لا؟ في الغالب كثير من الدول هذا شكل صوري، يردون تقول لا تحت وطأة التعظيم ورجعونك وضربونك لين ما يعني تبلغ الروح الحلقوم، بعدين انت تيأس بعد تجي امام قاضي التحقيق الى السبعين الناس يقول لا تعلن هذا بمحض اختيار على اساس ويوقف عليه وحكمونه، واضح ولا؟ هذا كله مثال انه هذا المتكلم يؤخذ بكلامه في مقام بيان تمام مراده، لو لا مو في مقام بيان تمام مراده. زين، يقول هذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، وأمكن أن يكون في مقام بيان بحضان في مقام بيان تمام مراد الجدي والتقيمة. ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته، يعني لإثبات الإطلاق. وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، فإن بإمكانه، بإمكان من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية، أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، أي حالة إذا استنف الكلام ملابسات قد تفقده ماذا بعض الأمور، بحيث أن المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراد بعض الحالة أيضا يستفيد الإطلاق الوضع اللغوي، متكلم في مقام بيان تمام مراد أو بعض مراد الإطلاق موجود ببركة الوضع اللغوي، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، أي قاعدة قاعدة احترازية القيود. فالظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود ما هو؟ ما يقوله يريده. وهذا الكلام قال الأولى، قال إذا يريده، قال تحت الإجبار، تحت وطأة التعليم، تحت ظرف التقية، ما يقوله يريده. هذا قاعدة احترازية القيود، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة قاعدة احترازية القيود غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، كما عرفنا سابقا قرينة الحكمة إن تمام اللحاظات التي يريدها يقولها في كلامه، وهو ثابت على أي حال. الإطلاق ثابت على أي حال إذا استفدنا ببركة الوضع اللغوي، أي حال يعني كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده أو بعض مراده، واضح. إذا تم هذا نأتي إلى بعض أقسام الإطلاق، وأقسام لطيفة يعني يلتفت إليها. الإطلاق إما شمولي وإما بدلي، بعبارة أخرى الإطلاق إما أن يكون في النهي وإما أن يكون في الوجوب. لاحظ مثلا صلي، صوم، اغتسل، واضح، حج، هذه التي هي عبارة عن ماذا؟ جينا بهذه صيغة الأمر الدالة على الوجوب. الوجوب يتحقق بفرد واحد، لما أقول لك صلي يعني مو طول الوقت صلي، يكفي أن تأتي بفرد واحد، حج يكفي أن تأتي بحجة واحدة، الصوم يكفي أن تصوم صوما واضح. يتحقق امتثال الأمر، يتحقق امتثال الوجوب بالإتيان بفرد واحد على نحو البدل. يعني الصلاة لما أقول لك صل من الزوال إلى الغروب تنحط عندنا أفراد ما شاء الله، كم يجز الوقت من الزوال إلى الغروب؟ 100 صلاة، عندنا 100 فرد. المطلوب منها واحد على سبيل البدل، واحد من هذه 100 على سبيل البدل، بخلاف النهي والتحريم شمولي. لا تشرب الخمر، يعني مرة واحدة بس لا تشرب، بس خمر واحد لا تشربه والباقي بغدا لا ما يصير، واضح ولا؟ لا تزني، يعني بهذه المرة لا تزني، بالأخرى يمكن أن تزني، لا شمولي يشمل جميع الأفراد. لا تكذب يعني حتى مرة واحدة. لا تسرق يعني جميع أنواع السرقة. لا تغتاب يعني جميع أنواع التصرفات الغصبية، واضح. لا تأكل الحرام يعني كل أكل حرام لا تأكل. فإذا الإطلاق في النهي شمولي، الإطلاق في التحريم شمولي، والإطلاق في الوجوب في الأمر بدلي على نحو البدل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثم إن الإطلاق، ثم ليس أطف، ثم مبحث آخر هذا بعض أقسام الإطلاق. ثم إن الإطلاق السابق بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا. متى يكون شمولي؟ إذا تعلق بالنهي، أي مقتضيا يعني من موارد بالنهي، أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة. يعني هذا الإطلاق يقتضي ويتطلب شمول واستيعاب الحكم تمام أفراد الطبيعة. لا تكذب، هذا الحكم حرمة الكذب يستوعب ويشمل جميع أفراد الكذب، أفراد طبيعة الكذب. واضح العبارة؟ أي مقتضيان يعني الإطلاق مقتضيان يعني يتطلب لاستيعاب الحكم شمول الحكم حرمة الكذب لتمام أفراد الطبيعة يعني جميع أفراد طبيعة الكذب. وأخرى يكون الإطلاق بدليا، يعني ماذا؟ يعني يكفي في امتثال الحكم المجعول فيه مثل صلي إيجاد أحد الأفراد صلاة واحدة. ومثال الأول إطلاق الشمولي إطلاق الكذب في لا تكذب، ودائما في النهي والتحريم الإطلاق ماذا يكون؟ شمولي. ومثال الثاني الإطلاق البدلي، ودائما إطلاق في الوجوب أو في الأمر ماذا؟ بدلي. إطلاق الصلاة في صلي، يعني إتي بفرد على نحو البدل، كيف في الصلاة في أول الوقت في أوسط الوقت في آخر الوقت، صلاة على نحو البدل. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني الإطلاق تارة يكون أفرادي وتارة يكون أحوالي. الإطلاق الأفرادي يعني يكون للمعنى أفراد، أكرم الفقير، هذا الفقير له أفراد، فقير يطلب ويستجدي، وفقير متعفف لا يطلب ولا يستجدي، فقير فاسق وفقير عادل، فقير عالم وفقير جاهل. جميع هذه الأفراد يجب إكرامها بقولنا أكرم الفقير. فالحكم وهو وجوب الإكرام يشمل جميع الأفراد، واضح. هذا يسمونه إطلاق أفرادي، أحيانا إطلاق أحوالي. عندنا فرد واحد، ما عندنا أفراد متعددة، فرد واحد لكن هذا الفرد له أحوال مثل الأعلام الشخصية. أكرم زيدان، زيدان بعد له أفراد واحد، هذا زيد بن أرقم أو زيد بن فلان، لكن هذا زيد له أحوال. أحيانا في حال العبادة، أحيانا في حال طلب العلم، أحيانا حال المشي، حينما أقول أكرم زيدا يعني في أي حال تكرمه، في حال عبادته، في حال مشيه، في حال تعليمه إلى آخره. واضح هذا الإطلاق الأحوال متى يكون؟ إذا كان عندنا فرد واحد له حاله، وهذا في الغالب يكون في الأعلام الشخصية. أما الإطلاق الأفرادي إذا كانت الطبيعة لها أفراد متعددة، والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى أفراد، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض. مثل هذا أكرم الفقير إلى أفراده، أكرم العالم إلى أفراده، واجب العالم واضح ولا؟ أكرم كل هاي الأفراد. كم طالب عندنا؟ مليون. أكرم هالمليون هذا. والمقصود بالإطلاق الأحوالي أن يكون للمعنى أحوال كما في أسماء الأعلام، فإن مدلول كلمة اثنين وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال. أكرم زيدا تقول إيه في خصوص حال العبادة أو خصوص حال التعلم، لا، إطلاق أحوال في أي حال من أحواله تستطيع أن تكرمه. واضح إن شاء الله. الإطلاق في المعاني الحرفية تكلمنا فيما سبق وقسمنا المعاني إلى قسمين، معاني اسمية ومعاني حرفية. وقلنا إن المعاني الاسمية هي المعاني الاستقلالية التي تتصور بالاستقلال، مثل محمد تتصور شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من دون حاجة إلى شيء، بخلاف المعاني الحرفية التي ليس لها معنى في ذاتها ولا يتحقق فيها المعنى إلا إذا ارتبطت بالطرفين، إلا إذا تقومت بطرفين، إلا إذا ارتبطت بشيء آخر. مثل ماذا؟ مثل في، ليس لها معنى، لكن إذا قلت الكتاب في الدرج في دلت على الظرفية، لا يتصور لها معنى مستقل لكن معناها مرتبط بالطرفين، بالكتاب والدرج. مثل ماذا؟ مثل الصيغة، ابرد، افعل، افعال لا تتحقق إلا بالضاد والراء والباء. الضاد والراء والباء هي مادة افعل، ضربة، وهذه صيغة افعل أو فعلاء أو يفعل. هذه الصيغة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا إذا ارتبطت بالحروف، إلا إذا ارتبطت بالمادة. واضح. المصنف رضوان الله عليه يضرب مثال يقول هكذا: أكرم العالم. العالم يتصور بالاستقلال أو لا تتصور؟ ما تحتاج إلى شيء آخر لكي تتصور العالم ومعنى العالم. لكن أكرم صيغة فعال لا تتصورها إلا إذا ماذا؟ إلا إذا جئت بالمادة، مادة كرمة، الكاف والراء والميم. جيد، نحن أخذنا الإطلاق إلى هنا، أخذنا الإطلاق في المعاني الإسمية. إذا جاءنا معنى إسمي وتحققت قرينة الحكمة، يعني المتكلم في مقام بيان تمام مراده، يمكن أن ينعقد الإطلاق أو لا؟ يعني يمكن أن ينعقد الإطلاق، لكن ما تكلمنا عن الإطلاق في المعاني الحرفية، وأن المعنى الحرفي هل هو قابل للإطلاق أو لا؟ ما تقدم من كلامنا إنما هو عبارة عن انعقاد الإطلاق في المعاني الإسمية. دائما نجيب لكم مثال فقير وعالم، كلها معاني إسمية. نريد أن نتكلم عن المعاني الحرفية، مثل أكرم افعل. أكرم ماذا نستفيد منها؟ وجوب. أكرم نستفيد منها وجوب الإكرام. هذا الوجوب طبعا الإكرام من أين استفدنا؟ من المادة، من المعنى الإسمي كاف راء ميم. الوجوب من اين استفدناه؟ من الصيغه افعل او لا تفعل، لا تشرب الخمر، نستفيد حرمه الشرب. الشرب من اين استفدناه؟ من المعنى الاسمي الشين والراء والباء. لكن حرمه الشرب الحرمه من اين استفدناها؟ من الصيغه لا تفعل لا تشرب. هل نستفيد الاطلاق لا تشرب يعني يحرم مطلقا؟ اذا كان المتكلم في المقام ده يعني تمام مراده، احيانا يقول لا تشرب في الصيف، احيانا يقول لا تشرب الخامه ما قيدها، وهكذا يقول اكرم العالم ما قيدها، قال اكرم العالم اذا كان يبلغ علمه، قال اكرم العالم. فهل نستفيد وجوب الإكرام مطلقا؟ هذا الوجوب مطلق أو لا؟ هذا فرق إثبات أن الإطلاق كما يجري في المعاني الإسمية يجري في المعاني الحرفية، هذا البحث دقيق. لذلك أوكله الشهيد الصدر إلى الحلقة الثالثة. الشهيد الصدر يرى أن الإطلاق كما يجري في المعاني الإسمية يجري في المعاني الحرفية، بينما الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه يرى أن الإطلاق يجري في خصوص المعاني الإثنية ولا يجري في المعاني الحرفية. ولذلك أوجب البحث أحد الأعظم يخالف، ولذلك أفردوا في هذا البحث عنوان مستقل. واضح، نقرأ هذا المقدار. الإطلاق في المعاني الحرفية، مر بنا سابقا أن المعاني في المصطلح الأصولي سارة تكون معاني إسمية كمدلول عالم في أكرم العالم، وأخرى معاني حرفية كمدلول يعني ما يدل عليه معنى صيغة الأمر في نفس المثال. ماذا معنى صيغة الأمر؟ أكرم افعال الوجوب، وجوب إكرام العالم. فلا شك في أن قرينة الحكمة تجري على المعاني الإسمية ويثبت بها إطلاقها، إطلاق المعاني الإسمية ويثبت بها يعني بقرينة الحكمة إطلاقها، إطلاق المعاني الإسمية مثل ما قدم أكرم الفقير، الفقير والغني والعالم وغيره. وأما المعاني الحرفية، المعاني الربطية، فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها، يعني في إمكان جريان قرينة الحكمة في شأنها. يعني مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض، شكينا إكرام العالم، هل في كل حال يجب إكرام العالم أو يجب إكرام العالم متى؟ إذا كان يبلغ علمه، فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد يعني ما نستفيده من أكرم في المثال وهو الوجوب؟ هذا الوجوب المفاد المستفاد يعني على نهج النسبة الطلبية والإرسالية، لأن الوجوب على نحوين، إما تستفيد بمعنى اسمي وإما تستفيد بمعنى حرفي. إما تقول هكذا يجب إكرام العالم، يجب يجب هذا معنى اسمي، واضح ولا؟ أحيانا تقول أكرم العالم، أكرم العالم يعني يجب بعد إكرام العالم، لكن هنا أكرم صيغة افعال معنى اسمي له معنى حرفين، افعال صيغة هذه صيغة افعال معنى حرفين، ما تتقوم بروحها، ما تتقوم إلا بماذا ترتبط بماذا بالحروف. هنا افعال الوجوب افعال معنى حرفي له معنى اسمي، إذا معنى حرفي ما تدل على الوجوب، لأن الوجوب معنى اسمي لو معنى حرفي، الوجوب الوجوب معنى اسمي، الفعال تدل على نسبة وجوبية نسبة طلبية، واضح لنا. الوجوب يدل على الطلب، الوجوب معنى حرف معنى اسمي يدل على الطلب الذي هو معنى اسمي، هذا بينما الفعال الذي هو معنى حرفي ما يدل على الطلب، يدل على نسبة طلبية. الوجوب يدل على الإرسال على البعث، لأن الوجوب والإرسال والبعث نعاني منه. وإفعال يدل على نسبة إرسالية، نسبة بعثية، نسبة طلبية، لأن النسبة معنى حرفي وصيغة إفعال أيضا معنى حرفي. واضح هذا الكلام كله وضحناه. ولذلك هنا ماذا يقول تقدير السيد رحمه الله دقيق؟ يقول فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد، يعني ما نستفيده من أكرم في المثال، وهو الوجوب. أي وجوبان؟ الوجوب المفاد على نحو الطلب، لو على نحو النسبة الطلبية. الوجوب المفاد على نحو الطلب نستفيد من قولنا يجب، أما الوجوب المفاد على نحو النسبة الطلبية نستفيد من قولنا إفعال أكرم. قال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية ليثبت أنه مطلق أو لا. واضح إن شاء الله. شنو شرحنا؟ نهج النسبة الطلبية والإرسالية أو البحثية على هواء ليثبت أنه مطلق أو لا. وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، وسيتضح أن الشيخ الأنصاري لا يرى أن الإطلاق ينعقد في المعاني ماذا؟ في الحرفية. الإطلاق ينعقد في المعاني الاسمية دون الحرفية. والصحيح فيه في هذا المورد في المعاني الحرفية إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك في المعاني الحرفية، فكما ينعقد الإطلاق في المعاني الإسمية ينعقد أيضا في المعاني ماذا؟ في المعاني الحرفية. التقابل بين الإطلاق والتقييد وإن كان يوجد بعض الوقت، لكن لا نريد أن نذكر المبحث. يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.